فما أيسر الادعاء وما أرخص التنظير وما أسهل الكلام. نقدر ننظر للفجر بس فين الحب الصادق؟ فين الحب؟ ده انت ممكن تحذر من شيء اكتر من مرة، النبي يقول لك ما تعملش كده، وتحذر مرة ورا مرة ورا مرة، ومع ذلك ما زلت تفعله، ولا تستحي ان تقول انا محب. ما ايسر وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أبو سفيان يقترب كده وبعدين يقول عبارته الجميلة، وإن كانت هذه اللفظة في غير رواية الصحيحين، فالحديث بطوله الذي ذكرت رواه الإمام البخاري وغيره في كتاب المغازي وغير من المواضع. يقول أبو سفيان والله ما رأيت أحدا يحبه أحد كما يحب أصحاب محمد محمدا. يقول ده حب غريب. فاكرين عروة بن مسعود الثقفي والحديث في البخاري ايضا لما جاء من اهل مكة للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، فكان رسولا من بين الرسل وسمع عروة بن مسعود وراءه، ما هو ليس الخبر كالمعاينة، وليس من رأى كمن سمع، ليس الخبر كالمعاينة. رأى عروة بن مسعود رسول الله بين أصحابه وسمع، فعاد عروة ليقول لقريش يا قوم والله لقد وفدت على الملوك والرؤساء، والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. فبيفصل بقى بعد الإشمال ده بيقول والله ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قلت لكم قبل كده عاوزك تعيش مع اللفظة دي. ده ما بيقولش بيجيبها من على الأرض الدخامة، ما بيجيبش نخامة سيدنا النبي من الأرض يدلك، لا، ده تقع في كف رجل من الصحابة. تعرف يعني ايه؟ يعني الكل قاعد مستني النخامة تطلع عشان يستقبل، لما تنزلش على الأرض، ما تقعش على الأرض. ما تنخم محمد النخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه، الله، وجلده. شايف الحب؟ عيش المعنى ده، واللي لسه ما دقتش طعم الحب الا اللي ام عيون خضرة. شايف طعم الحب؟ هو ده الحب، لان كلمة الحب استعملت في اقذر الاماكن وفي اقذع المناسبات. صار المجون حبا، وصارت الدعارة حبا، وصار الزنا حبا، وصار الفجور حبا، وصارت مواخير الخمر أماكن للحب إسفاك. وقد نتهم بأننا لا نعرف طعما ولا معنى للحب لأنهم أرادوا هذا المعنى الساقط الهابط. تخون المرأة زوجها باسم الحب، ويخون الرجل امرأته باسم الحب، وهذا ضلال مبين وشذوذ عن منهج رب العالمين والنبي المصطفى الأمين. إذا أرادت الدنيا أن تتعلم معنى الحب فلتقرأ سيرة من علموا الدنيا الحب لله ورسوله. امرأة وإن كان في سند روايتها ضعف كما سأبين إن شاء الله في موضوعي وأنا أتحدث عن غزوة أحد، امرأة من بني دينار

المظلم يحمل فجرا صادقا سيولد عن قريب. لذا قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. وعاد الحبيب فرزقه الله جل وعلا نصرا غيبيا معنويا آخر قبل أن يصل إلى مكة ليدخل في جوار المطعم بن عدي. هذا ما نتعرف عليه إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أن بيننا طفلا، وأنا لا أقول ذلك من باب التقليل من قدره، وإنما من باب توضيح سنه، فإن كان طفلا في سنه فهو رجل، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. معنا ابننا محمد ابن محمود ابن عبد الهادي، وهو من دمياط الوسطاني كفر سعد، ما شاء الله معنا الليلة، ربنا يبارك فيه. وهو يحفظ يعني بفضل الله عز وجل الأربعون النووية وعمدة الأحكام المقدسي واللؤلؤ والمرجان، ويحفظ أكثر من نصف صحيح مسلم، ويحفظ متن سلم الوصول في علم الأصول في التوحيد والعقيدة الطحوية، ويحفظ الأصول الثلاثة، ويحفظ نواقض الإسلام العشرة والبيقونية، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني مش عاوز أعقدكم، بس أسأل الله أن يحفظه بحفظه. ممكن تجي لي يا محمد كده من فرح الناس أسألك سؤالين؟ تعال تعال أوفي نوم أطلعه على المكتب عشان تشوفوه. أنا يبارك فيك يا محمد. طيب يلا يا محمد كده ايه الاول، طبعا فضلا عن القرآن الكريم كله، يعني احفظ القرآن الكريم كله. طيب ان شاء الله نبدأ بالقرآن، يعني سريع كده نبدأ بالقرآن، ومش صعب عليك. كان زمان يعني نزعل اول لما كنت ادخل اللجنة والشيخ اول ما اكتبونه يقول لي ابن عوذ نشاء ما لكم في المنافقين فئتين، ولما بدأ المنافقين يا مولانا ابدأ بدا كويس. طبعا كل قرآن جميل، لكن بتبقى فيه بدايات صعبة، بدايات صعبة. عمل زي اللي دخل في عقد زواج وأول ما قرأ قال: فإن طلقها فلا تحل لهم. فقول يا محمد يلا قل يا عبادي الذين أسرفوا. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. طيب قول يا سيدي بقى، قول لي كده في ايه سلم الوصول كده، يلا قول بسم الله كده، ابدأ كده. ها

خاتمه وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الكفار. اعلموا لتأنى أفضل من العلم يزيل الشك عنك والدرن ويخلف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جميع المسائل الشوارد. طيب متن الأجر الرومية في النحو والصرف. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام. وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب أحكام، أنواع الأحكام في متن الورقات للإمام الجويني. والأحكام سبعة. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. طيب كتاب عمدة الأحكام للإمام المقدسي في كتاب المواقيت، باب المواقيت، عن أبي عمرو الشيباني. عن أبي عمرو الشيباني قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استفدته لزادني. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب أسألك سؤالين في اللؤلؤ والمرجان وبكفاية عليك. يلا قل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد ثواب الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. حسبك يا محمد. طيب باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث البراء بن عازب. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. فلما أنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قال: نزلت بعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق فمر بناس وهم يصلون، فقال: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو الكعبة. يعني لا أملك إلا أن أخلع ساعة هدي لأعطيها هدية لمحمد. خذ يا محمد هذه هدية، وأسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يكثر في أولادنا وفي أولاد الأمة من أمثاله. وبسم الله أرقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك، وأعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وأعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وأسأل الله أن يبارك في والديه وأن يجعل محمد في ميزانهما وأن يجعله قرة عين لهما وللأمة كلها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يعني إن شاء الله حاجة تسعد. ربنا يبارك فيك يا محمد، أنا مؤخذ رأسك. ربنا يبارك فيك. أكثر من رقيتك، أكثر من رقيتك. ربنا يبارك فيك. أنا مش عارف أنا في جيبي فلوس قد إيه يا محمد، عاوز أديها لك. خد اللي معايا والله ما أعرف. إن شاء الله ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك. ربنا يكرمك. لا يلا يلا. بعد اللفتة الجميلة دي، صورة أخونا وحبيبنا الشيخ محمد يعقوب صانع المتطرفين في مصر، هم دول اللي احنا بنصنعهم يا اخوان. الجيل ده، الجيل اللي انتوا شايفينه ده، هم دول اللي احنا بنصنعهم. فيعني شرف للشيخ محمد، اسال الله ان يحفظه وان يحفظ اخواننا جميعا. والله يا اخواننا، والله اخوانكم محتاجين دعاء، اخوانكم محتاجين دعاء، مشايخ محتاجين الدعاء. فياريت ما تنساش اخوانك قيام الليل، تدعو لهم بالستر والتوفيق والسداد والحفظ، لان الحرب شرسة، وهؤلاء الرموز يعني يراد اسقاطهم بكل سبيل. فأسأل الله عز وجل ان يحفظ مشايخنا وعلماءنا، وان يبارك في اولادنا، انه ولي ذلك والقدر عليه. ومش هطول عليكم، كفايه عليكم الوجبه دي. اسال الله ان يتقبل منكم صالح الاعمال، واقم الصلاه.